المصاعدة أي المرتقية، يقال صعد المكان وفيه بكسر العين، وأصعد أي ارتقى الترنقي، يعني في معاني أو ألفاظ هذا هو قصود الصعود والنزول معروف. ها والله عاد هذا شأنكم، أنا عارف ما شفنا النهار ولا البحار اللي ما سافر ولا راح ولا جاء.